الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي، في هذا اليوم الاثنين عندنا دروس مختصرة بعد شكر الله على ما أنعم علينا وتفضل ووفقنا إلى هذه المجالس التي نرجو نفعها في الدنيا والآخرة. بعد شكر الله على ما من به علينا واصطفانا واختارنا لذلك، نشكر كل من سعى إلى إقامة هذه الدروس متمثلا بجمعية الدعوة، وكذلك من تابع إقامة هذه الدروس والأستاذ حسن، جزاه الله خير على متابعته وتذكيره وحرصه. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس، وأن يجعلها مجالس مباركة نرجو ثوابها عند الله عز وجل، طريقا لنا إلى الجنة. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الدروس مختصرة جدا أحبتي، وهي كل يوم اثنين إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة، تعليق على تفسير الجلالين لمدة 7 دقائق، وتعليق على مختصر صحيح البخاري كذلك مدة 7 دقائق، ودرس الثالث في السيرة النبوية لمدة 6 دقائق. والاثنين القادم إن شاء الله تعالى نبدل بالنسبة للتفسير يستمر معنا، وبالنسبة لصحيح البخاري نستبدله بكتاب مختصر في الفقه، كتاب ابن سعدي، وكذلك نستبدل السيرة بكتاب الأذكار للنووي. بالنسبة للمجالس العلم يا أخواني، نحن الآن بأمس الحاجة لها، وخاصة في هذا الزمن. العلماء يذكرون فوائد العلم ومجالس العلم وما ينبغي لطالب العلم أن يستحضره عند حضور مجالس العلم، حتى يزداد شوق كل ما تستشعر من من الاحتساب في مجالس العلم، تستلذ المجالس وتستمتع بها. فأنت يا الإنسان مهما كان ومهما بلغت، بل إن الإنسان كل ما يزداد علمه كل ما يشعر بجهله، كل ما يزداد علمه كل ما يشعر بجهله، وكل ما ينقص علمه يصاب بالإعجاب والغرور. ولهذا يقال إن أخطر الناس، أخطر ما يكون على الناس هم أنصاف العلماء، لأنه يتولى العلم وهو لم يدرك العلم. المهم أن الإنسان يقصد بعلمه رفع الجهل عن نفسه، ويقصد بعلمه رفع الجهل عن الناس، تتعلم حتى تنفع الناس، ويقصد بعلمه رفع حفظ هذه الشريعة، ويقصد بعلمه حفظ هذه الشريعة، ويقصد كذلك تبيينها للناس، ويقصد العمل، ويقصد سادسا في دراسة السنة قالوا أو السيرة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مطلوبة، يكثر تكرارها. نزيد في هذا الزمن مع كثرة الفتن، نقول ينبغي الإنسان يستحضر أنها يقصد تزيده تقوية إيمان وثبات، تقوي إيمانه الدروس العلمية، وتثبته على دينه، ويحفظ له ويحفظ إيمانه. نبدأ بالدرس الأول. حتى عندنا اخترنا تفسير الجلالين، الكتاب مختصر جدا في كلام يسير على الآيات التي قد يحتاج إليها، لأن أصل القرآن واضح وظاهر، غالبا الآيات ظاهرة، لكن هو يفكك بعض الألفاظ مع إعراب بعض الكلمات وذكر القراءات. فهو تفسير مختصر، وهدفنا من هذا هو الارتباط بكتاب الله وفهمه، لا التوسع بتفاصيل أقوال المفسرين، وهو يختار ما يترجح له من وهما يختاران ما يترجح لهما. وتفسير الجلالين أصل الكتاب ألفه الجلال المحلي نسبة إلى محلة الكبرى في مصر ويلقب جلال الدين المحلي، ألف قسما من الكتاب، والثاني جلال الدين السيوطي ألف قسما من الكتاب. فالجلال المحلي بدأ على القول الراجح أنه بدأ من سورة الكهف وانتهى بسورة الناس، ثم فسر الفاتحة، ثم بدأ بالبقرة، لما وصل آية 26 توفي رحمه الله. جاء جلال الدين السيوطي وهو من تلامذته فأكمل الكتاب على طريقة شيخه جلال الدين المحلي، وبدأ من سورة البقرة، يقولون أنه ترك 26 الآية هذه إلى أن انتهى من سورة الإسراء. هذا جاء ولم يكن للتفسير مسمى، فجاء أحد طلاب السيوطي، جلال الدين المحلي كان في القرن التاسع وجلال الدين السيوطي في القرن العاشر، توفي في القرن العاشر، أحد تلامذة السيوطي سمى الكتاب تفسير الجلالين، اشتهر هذا الكتاب وصارت له مكانة وقيمة وصار له قبول، واعتنى به العلماء وعلقوا عليه وذكروا عليه تعليقات كثيرة وحواشي كثيرة. هذا يعني خلاصة ما يقال حول هذا التفسير، وحتى لا نطيل فنبدأ بتفسير سورة الفاتحة بإيجاز. سورة الفاتحة هي قلنا من تفسير من جلال الدين المحلي، وليست من سيوطي بدأ من بداية البقرة، ولذلك كان المحلي وضعها بعد سورة الناس ثم نقلت حسب تفسير المصحف. فنحن سنبدأ من الفاتحة، وإن شاء الله تعالى نسأل الله أن يعيننا على أتمام التعليق على هذا التفسير. يقول جلال الدين المحلي: الفاتحة يعني سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة لها عدة أسماء، وهو يختصر لم يذكر أسماء سورة ولم يذكر فضائلها، وفضائل السورة معروفة لديكم، وكون هذه السورة هي السبع المثاني وكونها ركن في الصلاة وإلى غير ذلك من فضائل هذه السورة. يقول قال: مكية. مكية مش معنى مكية؟ يعني أنها ابتداء نزولها كان في مكة، وقيل إنها نزلت مرة أخرى كذلك في المدينة. إذا قيل مكية عن أي سورة يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل مدنية يعني نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت نزلت في غير المدينة. سبع آيات بالبسملة، يقول إن كانت منها، سبع آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا إذا قلنا أنها على ما ذكر، والقول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، وأن البسملة آية مستقلة، ولذلك تكون العجيب المصحف عندنا كما ترون جعلوا البسملة على قراءة حفص من الفاتحة، وتفتح أي مصحف تلقى وضعوا بعد بسم الله رقم واحد آية، مع أنه في لو تشوف مصحف بلحام تجده اللي هو على رواية ورش افتح الفاتحة تجد أنهم جعلوا الفاتحة تبدأ من الحمد لله رب العالمين، والبسملة هي آية مستقلة تستفتح بها السور. ولذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما اللي يرجح أن البسملة ليست من الفاتحة لما ذكر في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أرجح دليل في أو أقوى دليل في ترجيح أن البسملة تعتبر آية مستقلة من جميع السور، آية مستقلة تستفتح بها السور، وتوجد في بعض السور كسورة النمل أو بعض البسملة. فإذا على هذا نقول إذا قلنا أن الأفضل للإمام في قراءته أن يقف على كل آية من الفاتحة، فإنه إذا قال غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم، هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، هنا تكون 7 آيات. طيب، ثم قال المؤلف: ويقدر في أولها قولوا، ويقدر في أولها قولوا. لماذا قولوا؟ يعني قولوا الحمد لله، ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد، بكونها من مقول العباد، يعني حتى يكون التقدير قول إياك نعبد، يعني نحن نقول لله جل وعز إياك نعبد، هذا على التقدير. بسم الله الرحمن الرحيم لم يفسرها، وهي ظاهرة ولا نفصل فيها. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق. الحمد لله إما أن تكون جملة خبرية، أو يعني أن الله يخبر إذا قلنا أنها افتتاح من الله، لم نقدر قولوا، ويكون أو أن نقول أنها من العباد، يعني يثنون بالله، يثنون بها بالحمد على الله عز وجل، والله علم على المعبود بحق. الله عز وجل كما هو معلوم لم يسمى به أحد إلا الله عز وجل، وهو الاسم الأعظم كما ذكر بعضهم، وقيل إن سيبويه صاحب اللغة العربية لما أنه مات رؤيا في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل: بأي شيء؟ قال: لأني قلت إن الله، لفظ الجلالة، أعرف المعارف، الله أعرف المعارف. فالله عز وجل لا يحتاج إلى تعريف، لكن يتكلم العلماء أحيانا عن اشتقاق لفظ الجلالة، وهذا لا نفصل فيه لأن نريد الاختصار ما استطعنا. رب العالمين أي مالك جميع الخلق، أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل يعني العالمين، رب مالك، والملك يحتاج إلى تربية، والعالمين جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، كل منها يطلق عليه عالم، كما يقال عالم الجن، عالم الإنس، عالم الدواب، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك. وغلب في جميعه في جمعه بالياء والنون، يعني أولى، والنون أولي العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موحده، يعني إنه إنه إنه إنه والنون يقول إنه غلب هنا على العقلاء، ومن باب إنهم، ثم قال: وعلى غيرهم وهو من العلامة لأنه علامة على موحده العالمين، علامة على موحده. وبهذا ننتهي، من نقف على، كان ودنا نكمل فاتح بس يقول خلاص انتهى الدرس الأول.